يا سبحان الله بلغ الحال بالبعض أن يفعل وبالبعض أن يقرر أن الإتيان إلى القبور وزيارتها القصد منه استجلاب الألطاف والبركات التي تنزل على هذا المقبور. فيأتي الإنسان إلى القبر ويوصونه أشياخه أن يأتي إلى القبر بسكون وهدوء وخشوع وطمأنينة، وأن يقف أمام القبر على هيئة المصلي منكسرا متذللا، لأنهم يقولون لهذه البقعة تنزل عليها الألطاف والبركات، وإذا وقفت بخشوع وخضوع وانكسار وتذلل انعكست عليك هذه الألطاف وهذه البركات كما تنعكس الصورة في المرآة، وتخرج من هذا المكان وقد عمت فيك البركة وعم فيك الخير. فيأتي عند القبر خاشعا متذللا منكسرا وربما راكعا وربما أحيانا ساجدا ومادا يديه متوسلا متذللا ينتظر الخيرات والبركات. الذي يريد الخير والبركة يطلبها من أين؟ الذي يريد لنفسه الرفعة في الدنيا والآخرة يطلبها ممن؟ الذي يريد الجنة والنجاة من النار يطلبها ممن؟ سبحان الله، يقفون هذه الوقفات ومن ورائهم دعاة ضلال وأئمة باطل يذكون نار هذا الشر ويؤججون نار هذا الشرك والعياذ بالله في قلوب العامة والجهال ومن لا بصيرة لهم في دين الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، أي قل يا محمد، قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين الشفاعة لله، أي ملك له، فمن أرادها لنفسه فليطلبها من المالك سبحانه وتعالى.